بريدك يا صديقي ذا بريدي، أصافحه فيسر في وريدي، أضم شكاتك العطشان لحل لآخذها إلى الرأي الرشيد. لربك رحمة تسع البرايا، وما خابت دموعك في ودودي، فطب نفسا شجي البال، أبشر بعيد الهم بالقلب السعيد. بريدك يا صديقي ذا بريدي، أصافحه فيسري في وريدي، أضم شكاتك العطشان لحل لآخذها إلى الرأي الرشيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، وأتمنى أن تصلك رسالتي دون أن تغرق بين عشرات الرسائل التي تصلك، وأتمنى ألا تهمشها لأن صاحبها سئم من التهميش في حياته. أنا يا أخي باختصار لا أحب نفسي، أحتقرها، أخجل منها، لا أثق فيها، أنا أكرهها، وكيف لي أن أحبها وأنا سمين أصلع يسخر مني كل من حولي؟ أنا باختصار بسهولة أحرج وببساطة أجرح، أشعر أن من حولي لا يتقبلني، لا أحب اللقاءات والمناسبات، وأتهرب منها لأدنى سبب. حاولت التخفيف من وزني بكل الطرق ونجحت، ولكنني غير مقتنع بشكلي حتى الآن. أريد وضع تقويم لأسناني وزرع شعر في مقدمة رأسي، ليتني كنت أجمل، كنت أطول، كنت أفضل. حاولت ردم النقص وإخفاء العيوب، فأكثرت من شراء كل غريب وجديد، ولبست كل غال ونفيس، فأشعر بالثقة قليلا ومؤقتا، ولكن أي نظرة سابرة أو كلمة عابرة يمكن لها أن تهزني. أخي الكريم، كيف أغير نفسي؟ كيف أحسن شكلي؟ كيف أرضى عن ذاتي؟ كيف يحترمني الناس؟ فكرت أن أكمل دراستي لأحصل على الدكتوراه، وفكرت أن أنجز في عملي لأبلغ منصبا يجبرهم على احترامي ومعرفة قدري. لا أدري ماذا أفعل، أرجوك لا تهمشني، فالألم ينهشني. فطب نفسا شجي البال، أبشر بعيد الهم بالقلب السعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم، وشكرا لتواصلك. قرأت رسالتك بعين قلبي التي لا تغرها المظاهر ولا تهمها المناصب. أيها الرجل المبارك، الاحترام حين يفرض لا يرفض. احترام الآخرين لك هو نتيجة لاحترامك لنفسك، وقبولهم لك مقرون بقبولك لنفسك. هناك من لا يقبل شكله، هناك من لا يقبل قبيلته، هناك من لا يقبل لونه، وهناك من يستحي من جنسيته، وأقسى أنواع الرفض ألا تقبل ذاتك. أيها الشهم النبيل،